هذه الأخوة يعني يطلب من الأوقات المتقابلة يطلب من وزارة الأوقات يعني عقد ندوات للأئمة والخطباء لتفهيم في الدين حتى يكونوا على بصيرة من الدعوة إلى الله، لأن بعضهم لا يصلح للدعوة إلى الله يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.